بقى حضرتك ان هو ما كانش بيصلي امام. دي الحته دي خلتني انا في يوم كنت يعني عادي، خلتني غني. الله. انا ما كنتش اعرف الشيخ الشعراوي، ايوه ما اعرفوش. كان رايح يزور الحاج ابراهيم حسن، هو اللي كان ماسك له القيادة. الحاج ابراهيم حسن ده كان رئيس، ربنا يا رب يشفيه، كان رئيس شؤون الطلبه. اسمع معايا والله يا حسن، دي حاجه غريبه يعني. الشيخ ابراهيم، الحاج ابراهيم حسن ده كان رئيس شؤون الطلبه عندنا في مديريه التربيه والتعليم. ايوه فندم. الحاج ابراهيم حسن ده شؤون الطلبه دي ماسك جميع انواع الامتحانات. اه. مفيش كبير عندنا من اول وكيل وزاره لحد الا ما كان يقابل يبوس ايده. ايوه. انا ما كنتش اعرف اتكلم معاه. راجل حاجه كبيره قوي يعني. ايوه. انا مره داخل في شؤون الطلبه لقيت الحاج ابراهيم حسن ده اللي احنا بنخاف منه اصلا. راح واقف على حيله وقال لي تعالى. انا قلت بس، رحت في داهيه، هيرفدني هيعملني. والله كان جامد قوي يعني، كان له سلطه عاليه. تعال تعال يا ابني تعال. انا اكيد قلت اكيد هو يعني ايه يعني العنوان غلط في العنوان. بالظبط. رحت قاعد جنبه فقال لي هاتوا حاجه ساقعه. حاجه ساقعه؟ انا كنت جاي، انا بقى بفهمه يعني، انا هنا موظف وكنت جاي. الكلام ده من حوالي حضرتك 10 سنين او 15 سنه. انا كنت جاي عشان خاطر اقضي مصلحه كنت رايح اشوف شهاده الواحد يعني. قال لي تقضي مين؟ اقعد يا فلان، اعمل اللي جاي مع الشيخ اللي عايزه. قال لي تعالى اقعد، انا عايز اتعلم القران. قلت له وانا بعلم الناس القران؟ قال لي الشيخ الشعراوي كنت بصلي بيه امبارح امام، وقال لي يا حاج ابراهيم القرآن بتاعك ده مش صح، اتعلم ازاي تقرأ قرآن. فقلت له طب انا اعمل ايه يا مولانا؟ قال لي هتروح الصبح الشغل هتلاقي واحد داخل عليك بدقن، قل له علمني القرآن. الله. اقسم بالله الله. هذا حدث. الله. قال لي هتروح الشغل الصبح هتلاقي واحد بدقن داخل عليك، داخل عليك، قل له علمني القرآن. فقلت له انا بعلم الناس القرآن. قال لي وانا عايز اتعلم القرآن. الله. وطبعا دخلني بقى ايه، بقيت من الناس الكريمه. طبعا. بقيت امشي بقى مع الراجل ده، الناس تبوس ايده.